لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لله سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه سبحانه سبحانه إذا قضي أمر سبحانه إذا قضى أمرا

قال لأبيه يا أبا يا أبت يا أبت يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء أبت إني قد جئتني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبا يا أبا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسي ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزله فلما اعتزله وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد كان صادق الوعد وكان رسولا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس واذكر في الكتاب إدريس واذكر في الكتاب ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وممن هدينا واجتبينا إذا تتلي عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله.